بسم الله الرحمن الرحيم. ابن المنير علامة الإسكندرية وخطيبها وقاضيها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعرفنا العز ابن عبد السلام بمكانة ابن المنير بين علماء عصره فيقول: الديار المصرية كانت تفتخر برجلين اثنين في طرفيها، ابن دقيق العيد في قوس وابن المنير في الإسكندرية. ويعني العز ابن عبد السلام أنهما من أبرز علماء ذلك العصر في مصر، وهو القرن السابع الهجري، وهو نهاية حكم الدولة الأيوبية التي كانت تحكم مصر والشام وبداية دولة المماليك. فابن دقيق العيد كان شيخ القاهرة وقاضيها وخطيبها، بل عده بعضهم من المجددين على رأس المئة السابعة للهجرة. وابن المنير كذلك كان شيخ الإسكندرية وخطيبها وقاضيها. وابن المنير اسمه ناصر الدين أبو العباس أحمد ابن محمد ابن منصور المعروف بابن المنير، كان مولده سنة 2600 هجرية، وتوفي في الإسكندرية في مستهل ربيع الأول سنة 83 و600 هجرية، وعلى هذا فقد عاش قرابة 63 سنة. قال ابن فرحون: كان ابن المنير إماما بارعا متبحرا في العلوم موفقا فيها، حيث برع ابن المنير في علم القراءات والحديث والتفسير والفقه مع رسوخ فيه وفي العربية، بل قال السيوطي: إنه كان إماما في النحو والأدب والأصول والتفسير، وله اليد الطولى في علم البيان والإنشاء. ثم قال السيوطي: وكان ابن المنير علامة الإسكندرية ومدرسها وفاضلها، تولى الأحباس والأوقاف والمساجد وديوان النظر، ثم تولى القضاء بالنيابة، ثم تولى القضاء استقلالا والخطابة في الإسكندرية، وكان خطيبا مصقعا أي بليغا مؤثرا. ذكروا أنه لم يجتمع بأبي عمرو بن الحاجب حتى حفظ مختصرة في الفقه ومختصرة في الأصول، ولما التقى به بعد ذلك أجازه ابن الحاجب بالإفتاء حين لمح عليه مخايل النجابة والذكاء. كان ابن المنير معدودا من كبار علماء المالكية، لذلك نجد له ترجمة وافية في طبقات المالكية. أما مؤلفاته فعديدة ومتنوعة، منها كتاب الاقتفاء في فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتاب البحر الكبير في التفسير، وله كتاب المقتفى في آيات الإسراء، وله ديوان جمع فيه خطبه التي ألقاها في المساجد في الإسكندرية. أما كتابه المتميز فهو كتاب المتواري على تراجم أبواب البخاري، وهو أبرز مؤلفات ابن المنير، والذي تميز بنشاطه وبخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عنه ابن حجر العسقلاني في كتابه النفيس فتح الباري شرح صحيح البخاري، وصرح بالنقل عنه في مواضع عدة من كتابه هذا. وهذا يوضح لنا بل يؤكد لنا مكانة ابن المنير في ميدان الحديث النبوي بخاصة، وأنه من أهل الحديث ومن أصحاب الخبرة والرواية والدراية بعلوم الحديث وفنونه. وموضوع تراجم أبواب البخاري موضوع هام، لأنه يتجلى لك من خلاله فقه البخاري رحمه الله تعالى، ذلك أن الإمام البخاري يذكر الحديث النبوي في صحيحه في مواضع متعددة، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه. وهكذا زين البخاري صحيحه بنحو 3800 ترجمة، أو هي عنوانات الأبواب. ولأهمية هذه التراجم في صحيح الإمام البخاري وصعوبة فهمها على من لم يمارس منهج الإمام البخاري، فقد اعتنى شراح صحيح البخاري ببيان هذه التراجم ومناسباتها للأحاديث الواردة فيها عناية فائقة. ثم قام علماء آخرون بإفراد تراجم أبواب البخاري في مؤلفات مستقلة، كابن حمامة السجلماسي في كتابه فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وأبي بكر الدماميني في كتابه تعليق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح، وقد سبق هؤلاء جميعا ابن المنير في كتابه الذائع الرائع الذي سماه المتواري على تراجم أبواب البخاري. والمتواري أي المختفي، وتوارى استخفى واستتر، وهو يريد بذلك أن يكشف للقارئ ما خفي من فقه البخاري وما استتر. ولكن ابن المنير لم يتتبع تراجم البخاري ترجمة ترجمة، بل اختار منها حوالي 400 ترجمة من تراجم أبواب البخاري وتكلم عليها. وفي المقدمة التي قدم ابن المنير فيها للكتاب أوضح أن الدافع له لتأليف هذا الكتاب المتواري على تراجم أبواب البخاري ما سمعه من بعض العلماء وعن بعض العلماء من أن البخاري يسلم له في علم الحديث ولا يسلم له في علم الفقه. فرد ابن المنير على هاتيك الأقاويل بتأليف كتابه هذا المتواري على تراجم أبواب البخاري، مؤكدا عبارة أئمة الحديث أن فقه البخاري في تراجمه. يقول ابن المنير: ولقد سمعت جدي يقول: كتابان فقههما في تراجمهما، كتاب البخاري في الحديث وكتاب سيبويه في النحو. وإنني لما وقفت على تراجم أبواب البخاري ظهرت لي كرامته بعد 300 سنة ونيف رحمه الله. ويبدأ ابن المنير كتابه هذا الذي سماه المتواري في تراجم أبواب البخاري بما بدأ به البخاري نفسه في صحيحه، وهو كتاب بدء الوحي، ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب العلم، وقد جعل البخاري عنوانا أو ترجمة من تراجمه للأبواب باب الاغتباط في العلم والحكمة. وابن المنير كما ذكرت يختار من هذه التراجم ولا يسير مع تراجم البخاري ترجمة ترجمة. ففي باب الاغتباط في العلم والحكمة يقول البخاري: قال عمر: تفقه قبل أن تسوده. وقال البخاري: وبعد أن تسوده. وفيه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ويتساءل المرء ما وجه المطابقة بين قول عمر رضي الله عنه للترجمة التي ترجم فيها البخاري لهذا الباب وهو الاغتباط في العلم والحكمة. يجيبك ابن المنير بقوله: إن وجه مطابقة قول عمر رضي الله عنه لهذه الترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم لأنه يغتبط به صاحبه لأنه سبب سيادته. وهكذا ينقلك ابن المنير في تراجم أبواب البخاري التي اختارها وعددها حوالي 400 ترجمة من آلاف تراجم البخاري، موضحا وشارحا ومبينا الأسباب التي دفعت البخاري لاختيار تراجمه، وهي اختيارات أكدت أن فقه البخاري في تراجمه. وقد دفعت هذه التراجم بعض العلماء لتتبعها وبيانها وشرحها، مؤكدين أن البخاري كان محدثا وفقيها معا. رحم الله ابن المنير الذي وجه اهتمامه لصحيح الإمام البخاري، والذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وألف في تراجمه كتابا جعل عنوانه المتواري في تراجم أبواب البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله.